بين لك أن تكون منهم. تعلم واستقم، تعلم واستقم على طاعة الله حتى تكون منهم. كونهم أولياء الله لا يجوز دعاؤهم والاستغاثة بهم، كما أن الرسل وهم أفضل المؤمنين هم أولياء الله، ومع هذا لا تجوز عبادتهم من دون الله. هكذا بقية المؤمنين هم أولياء الله وهم عباد الله الصالحون، ولكن ليس لك أن تعبدهم، كما أنه ليس لك أن تعبد الرسل، بل اعبد الله وحده، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالأمر واضح إذا أخلص العبد لله وصدق في طلب العلم وتفقه الدين وتفقه في الدين وتعلم الأدلة الشرعية وعني بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، فإن الله يعينه على كشف حجج أهل الباطل وإزالة شبههم وإظهار الحق. وإنما يخشى عليه إذا سلك الطريق وليس معه سلاح، يخشى على طالب العلم إذا كان مجردا من السلاح، ما عنده سلاح العلم، ما عنده بصيرة، دعوى علم لكن بدون بصيرة ليس علما حقيقيا، والسلاح هو العلم. قال الله، قال رسوله: فإذا كان عنده علم وبصيرة وأخلص لله وصدق مع الله، فالله يعينه عليهم ويخلصه من شرهم، ولا يخشى عليه إلا من قلة العلم أو من فساد النية وعدم الإخلاص. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله الجميع. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فسمعنا معشر الأحبة هذا المقطع من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. سمعنا تعليق شيخنا شيخ عبد العزيز عليه رحمه الله تعالى وغفر له، وهو ينتظم أمورا. الأمر الأول أن تعلم أن الله جل وعلا ببالغ حكمته جعل لأنبيائه وأوليائه أعداء، فله الحكمة البالغة كما قال جل وعلا: ولو شاء لهداكم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى ما بعث نبيا بهذا التوحيد إلا وقام في وجهه أعداء التوحيد، والدليل على ذلك: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا هو الدليل. يبتلي الله جل وعلا أنبياءه وأولياءه بأعدائهم الذين يحاربونهم ويصدون الناس عن الهدى، هذا أولا. فأنت يجب أن تعلم أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، يبتلي عباده الصالحين وأولياءه المتقين بأعدائهم المجرمين من الإنس والجن، هذا أولا. ثانيا، أن هؤلاء الأعداء قد يكون معهم علوم ومعهم حجج، لكن هذه العلوم باطلة وهذه الحجج فاسدة، إذا عرضت على بساط التحقيق تبين بطلانها وفسادها، وهي في الحقيقة شبه يشبهون بها على الناس، كما قال جل وعلا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزينون للناس الباطل بهذه الشبه. قال جل وعلا: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم أخبر فقال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. نعم عندهم علوم، أوتوا علوما لكنهم لم يؤتوا فهوما، فهمهم غير صحيح، فلذلك أخذوا بهذه الشبه وظنوا أنها حجج. والعامة الذين لا علم عندهم من السذج والغوغة ينطلي عليهم هذا، يظنونه إيش؟ يظنونه علم ويحسبونها حجج وليست كذلك. إذن فأهل الباطل لهم إيش؟ لهم شبه، لهم شبه يظنونها حجج وهي في الحقيقة شبه، يلبسون بها على من قل علمه. أوتوا هذه العلوم لكنها علوم باطلة فهي شبه وزخرف من القول، يلبسون به على من لا علم عنده، من قلت بضاعته في العلم والفهم. هذا الثاني. فإذا عرفت أن هؤلاء أعدى ومعهم شبه فلا بد أن توقن أن هؤلاء، هذا الأمر الثالث، قاعدون لك بطريقك وهو طريق الدعوة. إذا علمت الحكمة بابتلاء الله لأنبيائه وأوليائه بأعدائهم، وإذا علمت أن هؤلاء الأعداء عندهم شبه يلبسون بها على الناس، فاعلم أنك لن تسلم منهم. هذا الأمر الثالث. فهم قاعدون لك في الطريق بما عندهم من هذه الشبه: علم اللسان، ما يتعلق بالعربية، وهكذا ما عندهم من علم في الشريعة لكنه إما ناقص وإما ملبوس مدخول. إما ناقص، لم يجمعوا ما في الباب حتى يتبين لهم الحكم على الوجه الصحيح، فيأخذون ببعض الكتاب ويدعون بعضا. وإما ملبوس، يعني ورثوه عمن كان قبلهم أو هم لبسوه. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتبون الحق وأنتم تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فإما أن يكون ناقصا وإما أن يكون ملبوسا. إذا عرفت هذه الأمور الثلاثة فإذا النتيجة ما هي؟ النتيجة هي الأمر الرابع، وهو أنه لا بد لك من أن تستعد لهؤلاء. والاستعداد بماذا؟ بإعداد السلاح، والسلاح هنا هو العلم. فتتعلم من دين الله جل وعلا وآياته وبيناته وحججه سبحانه وتعالى التي تدمغ بها أهل الباطل، فتعرف دين الإسلام بالأدلة. وأول ما يجب عليك أن تعرفه بالأدلة التوحيد، فتعرف التوحيد وتعرف الشرك، تعرف التوحيد وأقسامه بالأدلة، تعرف الشرك وأقسامه بالأدلة. فإذا فعلت ذلك فلا يضروك بإذن الله، هؤلاء الأعداء لن يضروك. فالعام الواحد من الموحدين يهزم ويغلب ألفا من علماء المشركين، واحد من الموحدين يغلب ألف من المشركين. سلام حياك الله. محمود شيخون سيارته أقفل بها على جيران المسجد. محمود شيخون لا نرضاه ونحن من القدم. والآن أكررها، أقول لأبنائي وأحبتي: لا تقفوا في داخل الحارة أبدا، لا تقفوا في هذا الجانب على الحارة فتسد الطريق على إخواننا في الحي. والأخ محمود شيخون يخرج إلى سيارته الآن يزيلها عن إخواننا في الحي، جزاكم الله خيرا. وقفوا على الشارع العام. أقول العام من الموحدين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يغلب ألفا من علماء المشركين. لماذا؟ لأنه عنده الأدلة الصحيحة، عنده الأدلة الصحيحة، عنده الحجج الشرعية من الآيات وتفسيرها التفسير الصحيح ومعرفة معناها المعرفة الصحيحة، وعنده الأحاديث الصحيحة الصريحة ومعناها الصحيح. فإذا جاءوا بالشبه في هذا الباب كشفهم ودمغهم، كما قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهم غالبون بالحجة لأن معهم الحجة الصحيحة. أما أولئك فهذه العلوم التي أوتوها باطلة، شبه وليست حجج، شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور، كما قال الشاعر: شبه تكاسر كالزجاج تخالها حججا، تحسبها حجج وما حجج، هي شبه، وكل كاسر مكسور، تضرب بعضها ببعض تكسرت ذهبت. فأنت يجب عليك أن تتعلم العلم الصحيح الذي تكشف به شبه هؤلاء. فصاحب التوحيد الذي عرف التوحيد وأدلته المعرفة الصحيحة، ولو كان عاميا في بقية الأبواب، ما عنده في بقية الأبواب شيء من العلم، لكنه يهزم عشرات، يهزم مئات، يهزم ألوف من المشركين، لأنه أخذ هذا الدين بأدلته، لم يأخذه بالتقليد، قال فلان وقال فلان. ولذلك لا يأتون بحجة إلا وألقى عليها ما معه من سلاح الحق، فيدمغهم بها بإذن الله تبارك وتعالى. فلا بد لصاحب الحق أن يتعلم ويعرف هذا الدين بأدلته الصحيحة ويفهمها على الوجه الصحيح، فإذا كان كذلك كان سلاحه بإذن الله تبارك وتعالى قويا. فأي حجة يرسلها على باطلهم تدمغه بإذن الله تبارك وتعالى. فهم يظنون أن معهم حجج، وهم في الحقيقة معهم كما قلنا إيش؟ شبه. والشبه لا تكشف إلا بالعلم، وهذا الكتاب وضع لها، وضعه شيخ الإسلام رحمه الله ليكشف بها شبه المشبهين في التوحيد، أهل الشبه أهل الباطل في التوحيد، تكشف شبههم بمثل هذه الكتب. فهذه الرسالة معشر الأحبة رسالة عظيمة، سطرها عالم رباني أنار الله بصره وبصيرته، داعية إلى الله على بصيرة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمع كل ما وقع بين يديه من شبه هؤلاء المشبهين المزخرفين للباطل من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وابتلانا الله جل وعلا بهم لحكمة، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، ليعرف الله سبحانه وتعالى المطيع الصادق ومن يستحق الهداية، ويعرف الفاجر الذي لا يستحقها. فأنت تتسلح بهذه الحجج في هذا الباب، فاستعد لأصحاب الشبهات في هذا الباب بقراءة هذا الكتاب وأمثاله، فقف على شبه هؤلاء التي يظنونها حججا وهي في الحقيقة شبه، وافهمها واعرف الأدلة التي تنقضها، فهذا هو كشف الشبهات. فحينئذ تكون أنت ومن معك تهزمون ألوفا من المشركين، وبالله التوفيق. نعم. الأسئلة: السؤال الأول: ما هي البصيرة يا شيخ؟ الجواب: البصيرة هي العلم بما قاله الله ورسوله وما عليه أهل الحق وما عليه أهل الباطل، يميز بين التوحيد والشرك، بين الإسلام وضده بما أعطاه الله من العلم. السؤال الثاني، ذكرت تقول عنده علم ولكن عنده قلة بصيرة، ما المراد بذلك؟ الإخوان الذين على الأبواب هنا وهنا يدخلون فيه سعة في طرف المسجد في جنب المسجد، يدخلوا تفسحوا لإخوانكم، نبه عليهم خلهم يدخلون، قل لهم في محل هنا يدخلون يتفسحون لهم إخوانهم. نعم أعد. السؤال الأول، نعم، ما هي البصيرة يا شيخ؟ الجواب، البصيرة هي العلم بما قاله الله ورسوله وما عليه أهل الحق وما عليه أهل الباطل، يميز بين التوحيد والشرك، بين الإسلام وضده بما أعطاه الله من العلم. السؤال الثاني، ذكرت تقول عنده علم ولكن عنده قلة بصيرة، ما المراد بذلك؟ الجواب، قلة البصيرة هي قلة العلم، عنده بعض العلم وليس بكامل العلم. هذا الذي قلنا علمهم ناقص، يأخذون بعض الأدلة ويدعون البعض الآخر، فيأتي علمهم ناقص فيلبسون بهذا، ولو جمعوا الآيات وجمعوا الأحاديث لما قالوا هذا القول ولتبين لهم المعنى الصحيح، لكنهم لما أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعض هلكوا. نعم، عنده بعض العلم وليس بكامل العلم، عنده بعض العلوم لكنه ما اعتنى بالمقام هذا غالب الخلق. نعم. السؤال الثالث، ما هي الأسباب المعينة على ضبط العلم وإتقان مسائله؟ الجواب، العناية بالقرآن والسنة والأخذ من علماء السنة المعروفين بالثبات والعلم والبصيرة حتى يوجهوه. نعم، العناية بالقرآن والسنة حفظا وفهما، هذا أولا، حفظا وفهما، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. الحفظ أولا ثم تدقيق هذا الحفظ بحيث يكون معك متى أردته تأتي به تستحضره. أهل الباطل تبعد تناظرهم أنت بالكتب، يأتي وقت يورد عليك الشبهة وأنت في مكان ما معك كتاب، تقول له انتظر حتى يأتي الكتاب تقرأ عليه، هذا ما هو صحيح. فلا بد من العلم، والعلم الحفظ، تكتب العلم وتلقي في سفر ثم لا تحفظه لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط، فهم صحيح وتحذر الغلط، هذا هو. فعليك أن تتعلم على هذا النحو، تعتني بالقرآن حفظا وبالسنة حفظا، بالأدلة في باب التوحيد حفظا، وهكذا السنة في هذا الباب حفظا، والفهم الصحيح. والفهم الصحيح لن تأخذه إلا من طريقين، أولا عن علماء السنة المأمونين المعروفين بالثبات على الهدى والعلم والبصيرة، واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمها، حفظ، هذا الحفظ أساس، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالحفظ أساس، لا بد من الحفظ. ثم بعد ذلك تقرأ في كتب أئمة السنة والهدى فتعرف الحق بدليله، وتعرف نقض الباطل بدليل النقض، تعرف الحق بدليله وتعرف نقض الباطل بدليل النقض، ما هو الدليل الذي ينقض هذه الشبهة ووجه الاستدلال. فهذان الطريقان هما المعينان لك على ضبط العلم، الحفظ وحسن التلقي، حسن التلقي من علماء السنة المعروفين بالعلم والثبات والبصيرة، الأخذ عنهم مباشرة فلا تأخذ عن أهل الأهواء، هذا أولا. وثانيا، لا تأخذ عن من قل علمه، وإنما تأخذ عن من عرف بمعرفة السنة بالثبات، هكذا يقول الشيخ، ما هو كلمة تجيبه وكلمة توديه. الآن يقول لك نعم، يأتي آخر يقول له لا، يقول لا، غدا يأتي ثالث يقول له نعم، قال نعم. هذا ما عنده علم، هذا عيب تجلس عليه. إنما تجلس على من عرف بالعلم الثابت المحقق. إذا عرف بالعلم وبالثبات على هذا العلم والعناية به والبصيرة فيه اجلس عليه. قل مالك رحمه الله أدركت 70 في هذا المسجد، كل واحد منهم لو أم على بيت المال لكان أمينا. يقول هذا مالك رضي الله عنه في زمانه، كيف زماننا اليوم؟ كيف؟ فلا بد من أن يتخير المعلم الذي يدرس عليه. قال فلم نقعد إليهم، لم أجلس إليهم. أمانة عندهم أمانة، لكن ليسوا هم أهل هذا الشأن. المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وروايتها والدراية بها ما هو عندهم. قال فلما قدم، حتى قدم محمد بن مسلم بن شهاب يعني الزهري، فابتدرناه. ليش؟ لأنه جبل. هذا إذا استندت إليه تستند إلى جبل أحد ثابت ما يتزحزح، راكز في العلم، عنده ثبات وقوة وبصيرة في السنة والمعرفة بها. يقول مالك فابتدرناه. فأنتم معشر الأحبة إذا أردتم فهذا هو الطريق، العناية بالقرآن والسنة حفظا وفهما. وهذا الحفظ وهذا الفهم الصحيح لا يؤخذ إلا عن علماء السنة المعروفين بالثبات، المعروفين بالعلم المحقق وبالبصيرة بنور البصيرة. والثاني القراءة في كتب هؤلاء، فيحصل لكم العلم الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. السؤال الرابع: متى يكون الخوف من الشرك الأكبر؟ الجواب: لا أعرف في هذا شيء أستطيع قوله. الله أكبر. لكن الشرك الأكبر هو خوف السر، والخوف الذي يحمل على ترك الواجب أو فعل معصية يسمى معصية، لا يسمى شركا أصغر. إذا حمله على ذلك خوفه من ولده أو خوفه من زوجته يكون معصية لا يكون شركا. فكونه يفعل شيئا مما حرم الله خوفا أن تغضب زوجته، أو خوفا أن يهرب ولده، أو يشرب الخمر، أو يترك الصلاة مع الجماعة إرضاء لزوجته خوفا من غضبها أو من صاحب العمل أو نحو ذلك، فهذا معصية. نعم. السؤال الخامس: هل الخوف يدخل في الشرك بالله؟ الجواب: نعم. الذي يخاف الأصنام، لا إله إلا الله، شوف على إمامته وجلالته، يقول لا أعرف في هذا. هل ضره؟ نحن أكبرناه الآن بهذا وأجللناه به، ما احتقرناه ولا انتقصناه. هذا يدل على خوفه من الله، ما ادعى شيئا لا يعلمه رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا سلفنا هكذا، جاء إلى مالك رجل من العراق يسأله، قال له لا أعرف، قال أنا من مرسل من العراق إلي. قالوا ما فيها شيء، ما في مشكلة، ارجع إليهم قل لهم مالك قال لي لا أعلم. هيضرك هذا؟ ما يضرك. فلا بد أن نتربى على هذا معشر الأحبة، لا يأخذ الإنسان العزة بالإثم حتى يقولون ها شوف تدرس في الجامعة وتخرج ودرس يقول لك ما أعلم. أي نعم، الذي لا أعلم يقول لك لا أعلم، ما يضرني. هذا أدب رفيع، لكن لا يقوم به إلا العلماء الربانيون ومن نور الله بصائرهم. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا هذا الخلق العظيم. والناس إذا رأوا منك ذلك أمنوك على دينهم وأقبلوا عليك ووثقوا بك، نسأل الله التوفيق. نعم. السؤال الخامس: هل الخوف يدخل في الشرك بالله؟ الجواب: نعم. الذي يخاف الأصنام ويخاف النجوم هذا شرك، أما الذي يخاف السرقة ويغلق الباب هذا لا بأس به. السؤال السادس: ما حكم من يخاف، يعني من يخاف السرقة من السراق عليه فيغلق بابه حتى لا يدخل عليه، يوصد الأبواب ويغلقها بالأقفال إذا كان ما في أمان؟ هذا الخوف ليس من الشرك. نعم. السؤال السادس: ما حكم من يخاف من البشر مثلا؟ الجواب: إذا كان له أسباب يخاف من السلطان الظالم، يخاف أن يلاقي أحدا في الطريق فيأخذ السلاح ويتحرز ويبتعد عن أسباب الشر، إذا كان خوف له أسباب فلا بأس. نعم، ما في بأس، هذا ليس من الشرك، هذا من الخوف الطبيعي. نعم. السؤال السابع: أحسن الله إليكم يا شيخ، كثير من الناس المنتسبين إلى السلفية يشترطون في إقامة الحجة أن يكون من العلماء، فإذا وقع العامي على كلام كفر يقول لا أنت لا تكفره. الجواب: إقامة الحجة إقامة الدليل، يعني هذا إقامة الحجة على كل على حسب حاله. كل على حسب حاله. أعد الجواب. الجواب: إقامة الحجة إقامة الدليل، يعني هذا إقامة الحجة كل على حسب حاله. نعم، يعني إذا كانت المسألة ظاهرة، المسائل الخفية، لو رأيت رجل يطوف على القبر يقول لا ما يقوم عليه الحجة إلا العالم المجتهد، هذا كلام غير صحيح، لأن هذا يعرف عوام المسلمين. فطالب العلم المبتدي والمتوسط والمنتهي والعامي الموحد يعرف أن هذا الشرك ويستدل عليه، يجب عليه أن يبين له وأن يأمره وأن ينهاه، وبه وبأمثاله تقوم الحجة ما دام الدليل معه والأمر ظاهر. إنما يشترط هذا في الأمور الخفيات، أن يكون عالما، هذا في الأمور الخفية. أما الأمور الواضحة الجلية فهذا غير صحيح. نعم. السؤال الثامن: هل للعامي أن يكفر مثلا من قام بالكفر؟ الجواب: إذا ثبت عليه فعل الكفر كفر. وإيش المانع؟ وإيش المانع؟ أي هكذا ينطق، وإيش المانع؟ الجواب: إذا ثبت عليه فعل الكفر كفر. وإيش المانع؟ أيوة، وإيش المانع؟ هكذا بنبرة الاستفهام، وإيش المانع؟ ما الذي يمنع؟ إذا قامت عليه الحجة وثبت أن فعله هذا كفر، وإيش المانع من يقال كافر؟ يعني رأيته الآن يسجد للقبر، أو سمعته بأذنك، وقد سمعت أنا شيئا من هذا في هذه المقاطع التي جاءوا بها الآن في هذه الوسائل، يدعون هؤلاء المقبورين كما تدعون الله أنتم في سجودكم وركوعكم، دعاء لهم من دون الله، ويقول له إذا ما أجبتني ترى ما عاد أرجع لك مرة ثانية. طيب إذا أنت عارفه أنه ما يصلح ليش جيت له؟ هذا أولا. وثانيا، ما شاء الله، هذا المعبود أنت اللي تأمر عليه وتشرب، إيش هذا الإله؟ إذا ما فعلت لي ما عاد آتيك، ما عاد أعبدك. هكذا سمعت هذا الكلام، هذا إله بالله؟ طيب إذا سمعت من يقول هذا ما تقول له كفر وتنصح وتقول له تكفر أنت بهذا؟ فإذا ركب رأسه تقول له أنت كافر بعينه ما تكفره؟ هذه مسائل جلية، هذه لا تحتاج. وإيش المانع إذا فعل فعلا كفريا وبينت له أنه يكفر بهذا الفعل وأبى؟ وإيش المانع أن تقول له كافر؟ ما في مانع. الله يبارك فيك. نعم. إذا ثبت عنده ما يوجب الكفر. نعم، هذا هو. إذا ثبت عنده ما يوجب الكفر كفره، مثل ما نكفر أبا جهل. نكفره. أيوة، كفره صحيح. ثبت عنده. إذا ثبت عنده ما يوجب الكفر كفره، مثل ما نكفر أبا جهل ونكفر أبا طالب ونكفر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. فقد قام الدليل أنهم ماتوا على الكفر، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كفارا. الله أكبر. نعم، يقول لك إيش المانع إذا ثبت كفره وقام الدليل على كفره، قام ما يوجب كفره، ثبت عندك ما يوجب كفره، إذا فعل ما يوجب الكفر وقام عندك ما يوجب كفره، ليش ما تكفره؟ نعم نكفره، كما نكفر أبا جهل ونكفر أبا طالب ونكفر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فإن هؤلاء لا يتردد أحد في كفرهم. هذا مراد الشيخ رحمه الله. أنت تتردد في كفر هؤلاء؟ لماذا؟ لأنه قد ثبت عندنا فعلهم للكفر، وقام عندنا الدليل الذي يوجب عليهم أن فعلهم هذا كفر، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مصرون على هذا الفعل حتى قتلوا على الكفر. نحن نشهد عليهم بالكفر ولا لا؟ ما شهدنا عليهم إلا بعدما ظهرت الأمور كلها. فهذا الذي قام عندك أنه فعل الكفر، ثبت عندك فعله للكفر، وثبت عندك ما يوجب الكفر بفعل هذا، فما المانع بأنك تكفره؟ لا مانع من ذلك. نعم. السؤال التاسع: يمنعون يا شيخ العامة من التكفير، فما حكمه؟ الجواب: العامي لا يكفر إلا بالدليل، العامي ما عنده علم بشيء معين إلا إذا كان عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا. الحمد لله، هذه الآن صور تفصل لكم الذي ذكرناه قبل قليل، وذكرنا صوره من التوحيد، وهو الآن رحمه الله يذكر صور أخرى له من غير باب الاعتقاد في المعاصي الفعلية التي العامة يعرفونها، كما يقال هذا من العلم إيش؟ الضروري الذي يعلمه كل أحد في المسلمين. فذكر لك هنا مثالا، فانظر أنت إلى هذا المثال وقف عليه أمثاله، قس عليه أمثاله. كلام الشيخ صحيح، لكن القياس عندك أنت، بعدين نحن نطالبك هل تصلح أن تطبق القياس أو لا تطبق القياس على الوجه الصحيح، هذا باب آخر. المقصود اسمع الآن الجواب. نعم، الجواب: العامي لا يكفر إلا بالدليل. نعم، العامي ما عنده علم بشيء معين. نعم، إلا إذا كان عنده علم بشيء معين مثل من جحد تحريم الزنا، فهذا يكفر عند العامة والخاصة، ما فيه شبهة، ما يحتاج لأدلة. نعم، هذا هو الزنا يقول حلال، في أحد من المسلمين يقول الزنا حلال؟ أحد من المسلمين يقول هذا؟ هذا يحتاج إلى أدلة واستدلال؟ أسألكم، يحتاج إلى أدلة وإلى استدلال أنه حرام؟ هذا من المعلوم عند المسلمين بالاضطرار، معلوم من دين الإسلام بالاضطرار بالضرورة، يشترك فيه العالم وطالب العلم والمتعلم المبتدئ والمنتهي والعامي، كلهم يعرفون أن الزنا حرام، ومثله الخمر. لو جاء آخر ويقول الخمر حلال، هل المسلمون يختلفون في حرمة الخمر؟ ما يختلفون أن الخمر محرمة. العالم وطالب العلم والمبتدئ في العلم والعامي، فإذا ادعى أن هذا حلال، هذا ما يحتاج إلى أدلة كما قال الشيخ رحمه الله، ما يحتاج إلى أدلة، لأنه من المستقر عند عموم المسلمين، حكمه معروف. نعم، ما يحتاج أدلة، أقول ما يحتاج أدلة، أو قال يجوز للناس أن يعبدوا غير الله. الآن ضرب أول شيء من الأشياء العملية المعاصي، إذا اعتقد حلها، أما مجرد الفعل بدون اعتقاد هذا لا يكفر، لكن إذا قلت له قال لك هذا الزنا حلال يجحد تحريمه، شرب الخمر حلال يجحد تحريمه، فهذا يكفر. أما إذا فعله من غير جحود للحكم هذا باب آخر. الآن انتقل إلى ما؟ إلى العقيدة. نعم، أو قال يجوز للناس أن يعبدوا غير الله، أحد يشك في هذا؟ لا والله ما أحد يشك في هذا. نعم، ما يحتاج أدلة، لو قال يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام وأن يعبدوا النجوم وأن يعبدوا الجن، أو قال الصلاة ما هي واجبة، من شاء صلى ومن شاء ترك، من قال هذا كفر. التوقف في الأشياء المشكلة التي قد تخفى على العامة. نعم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أدى الأمور لأهل العلم إنما هي في الخفيات، أما الواضحات الجليات من أمثال ما ذكرناه وما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الصور العملية والعقدية الاعتقادية، فهذا ما يحتاج فيه إلى شيء. نعم، السؤال العاشر: بعض الناس يقول لا ينبغي إشغال العامة بتقرير أمور العقيدة كالعلو وغيره. ما شاء الله، وش يشغلونهم به؟ ها؟ ما شاء الله. نعم، الجواب: العقيدة هي أهم الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تقرير العقيدة 13 سنة وهو في مكة، كلها في العقيدة. 13، الشيخ ما يلحن أبدا، هذا أخطأ في الطباعة، ما يلحن الشيخ، 13 سنة. النبي إذا جاءت على العامية 13 سنة ممكن، إذا جاءت على العامية كان يدرج في أثناء الكلام العربي الفصيح تدرج فيه كلمة بالعامية فيقول مثلا 13 سنة ممكن، وما عهدنا الشيخ ما يتكلم بالعامية، نادر جدا، ما هو نادر، نادر جدا، فلعله هذا من النادر، ولا الشيخ ما يلحن. 13 سنة. نعم، النبي صلى الله عليه الجواب. الجواب: العقيدة هي أهم الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تقرير العقيدة 13 سنة وهو في مكة، كلها في العقيدة، العقيدة هي أصل الدين. نعم، فهذا أعظم رد على الذين يقولون تشغلون الناس ب أمور العقيدة وتقرير العقيدة، العلو والنزول، الكلام ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة كما قلنا بالعامية، 13 سنة وهو يقرر العقيدة. الشرائع إنما نزلت أين؟ بالمدينة، ما جاءت إلا الصلاة قبيل الهجرة بزمن يسير. 13 سنة وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله، شغله الشاغل صلوات الله وسلامه عليه في 13 سنة هو تقرير العقيدة، يجالد الناس ويجاهدهم في باب الاعتقاد. نبي الله أفضل الأنبياء على الإطلاق، أمضى أكثر من نصف مدة دعوته يجالد الناس في أمر إيش؟ العقيدة. وتأتي أنت ما شاء الله بزلة لسان أو بنطق لسان أو بجرة قلم تقول ما تشغلون الناس بأمور العقيدة؟ هذا كلام من لا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة هي أصل الدين، نشتغل بها لأنه إذا لقيت الله بكل عمل صالح، والعقيدة فاسدة لا ينفعك عملك الصالح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فنحن حينما نشغل الناس بهذا الأمر نريدهم أن يمتنوا ويقووا الأساس الذي يصلح عليه البناء ويثبت عليه البناء، والبناء والأعمال. فإذا لم تكن أسس قوية صحيحة انهار العمل، فإذا لم تأتي بالتوحيد فعملك لا شيء. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. السؤال 11، هل من يقول هذا يعد من أهل العلم؟ الجواب لا، ما يعد من أهل العلم، يعد من أهل الجهل. وإذا كان اليوم يقولون أنه من الدعاة، هل هذا يعد من الدعاة؟ هذا يعد من الملبسين، هذا يعد من الملبسين، ما هو من أتباع المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لعلنا نقف على هذا والعود إليه في المساء. ولكن هل غدا بقي عندكم اختبارات؟ بقي اختبارات اليوم آخر؟ غدا إن شاء الله الفجر، فيضاف إلى درس العصر والعشاء الفجر. نبدأ إن شاء الله غدا أيضا، يوم غد الأربعاء أليس كذلك؟ الأربعاء، أيوة غدا الأربعاء نأخذ الفجر ثم العصر ثم العشاء. الفجر والظهر لا، العصر والمغرب لا، ثم العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. فمن يوم غد سيكون 3 لقاءات، 3 لقاءات. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.